أو ركبانا على دوابهم إلى القبلة أو إلى غيرها بحسب ما تستدعيه حال الفر والفرق، ويؤمئون بالركوع والسجود أي يشيرون بهما لتعذر فعلهما، فإن فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.